بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، جعلني الله وإياكم من أتباعه، آمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب كراهية الأكل متكئا. من بشتر خان كابوتي كراهية الأكل أقل على الابتداء، أما بخين لقل بابكيا باب كراهية الأكل متكئا بشق لباري أويكا كراهتي هي إنسان بمتكئي وخواردن بخوار بمتكئي وخواردن بخوار. علماء خلاف يعني كمتكئ يعني شيء سبارت بأصل لغة بريتيا لو كسيك داني شيء بإسراحت داني شيء لا يعني خواري كسكا لسرزبي أقري قرتبي أو بيوتي متكئ. بل أم لا عرفي خلقا كاتيا كألي متكئ بريتيا لويكا لا دابتوا بل لا يابا را يابا شاب يا براس أبو شواز أو بيوتي متكئ يعني شان دانو بكردي. جاء ليرا أهل علم در أم أساس خلافيا بدروز بو ليرا حقيقة لغويك يا حقيقة عرفيك يا كخلقاتيك علي متكئ كاميانا. خطابي رحمه الله أفرمي أمي لم باروا هاتوا بريتيا لا أويك إنسان كاتي داني شبو خواردن بنوع داني شبو نوع كسيكي آمادو و مودادريج بو دانشتون بو خواردن بو يزور بخوا بل كل ليرة بي الله بنوع دابنش نوع كسبه كتوزي أخوه هلصي. أما غير أولى علماء وكو خط نووي رحمه الله أما جي بي أكا ألين بريتي لو إنسان بلاي تشابا يا بلاي الراس يعني بلاي إنسان شان داتوا بشان دانوا خواردن بخوا أما ما بس كي جاء أفرمي عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله أبي جحيفة بيشتر باسي أمبيو مانكر والله أعلم وهبي كري عبد الله السوائي سوائي نسبة بو سوئي كري عامري كري صعصعاء نسبة بو أبو يبيو السوائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا من بمتكئ وخوار دناخم جاء مك بكامني وريا جيري إن شاء الله بويك بلاوة براكشانوة بوريا جيري واتا من براكشان وخواردن ناخم من براكشان وخواردن ناخم وهكذا الشرب يعني أكلك على حقيقته لغويكي على حقيقة لغويكيتي نقي الصلاح يكيك الطعام ما يقابل الشراب بل لا أكل يعني لا أشرب أيضا متكيا. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. قال الخطابي: المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. الله متكئ بريتي لو كسيد دابني شيء اعتماد كاتسر او شتيك لسري دانشتوا واتلي لما معناه كتير زائد ما بي على خطابي. قال: واراد انه لا يقعد على الوطاء والوسائد. ما بس لو ثاني كوا سو خطابي شي افرمي متكئ او كسيك دانشتبه بون لسر قنفه لسر اخر لسر فرش لسر شتيك خواردن بخوا بونا كات انسان خواردن اخو على ابا دوشكي كي بودا خيا بال ما قال في دانشي بوچي طبعا ديار نيازي زور دانشي اگر نه دوشكي بوچي كسي ودو دقه خواردن كي خواد دوشكي بوچي بو دابني والله حتما بنيازي چاركو بزقي بو يلا دوشكي بودا خ زين خطا بي اي بمنوع الاستي توجيه حديثك كفكا. الله هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد. بس لو تاني كرسول الله صلى الله عليه وسلم عادتي نبوة لسر قنفة ولسر دوشك أو أنا داني شبونا نخواردنكي كفعل من يريد الإكثار من الطعام وكو كسي تشون بيو الزور بخوا بمنوع داني شبو خواردن بل يقعد مستوفزا بل كو تشون داني شبو مستوفزي داني شبو مستوفيزي أو كسية كركاتي دانيش أو قري دانيشتوا وهكذا دانيشوا نيازي هالصانية أو بريتلا شيء لمستوفيزنا أو بياو شون دانيشتوا أو بياو او برتيل مستوفيس او برتيل يعني كسكوك وبلي بنيازي هستانا بنيازي كم بخوا ما شبره كان افرمي بل يقعد مستوفزا او يعني مستوفزا يا شيخ الاسلام رحمه الله عليه بقولكم بو قرانو تتبير ملي فرساري شرعي لي كان فرساري شرعي لي كان الشيخ لجوابه جوابي اداته نزيكي حفتلا فريه أفرمي كتبتها وصاحبها مستوفز يريدها الله او حفتا لا برمتي دواني وجي عسر بما وكي كم خاوانا كشي نوع دانش نير دانش تو بنيازة هسته لو فترة كم حفتا لا فري نسيو يعني مستعجلون أفرمي لا مستوطئ لا مستوطئا ونبي كسكا بس رحد دانش تبي بو بوشي دانش بو خواردن ويأكل بلغة وهروها أو أن دبخوا بشيب كوع بلغة بريتيا بل ما يكفي بلغة بريتيا لا ما يكفي أو أن دي كفاية ببو إنسان هذا كلام الخطابي أما ألي قصي خطابي وهايا وأشار غير خطابي شيئا إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه متكئ كرسول الله فرمي ناخون بريتيا لو كسي كان بلاي دس الراسي دس الشبية بال بداتوا واتب الراكشان وبال دان وخوار دناخو وإن شاء الله أم قولين أقرب ترى على جنبه بو تيج برا كان برسول الله فرمي بدانشتان وناخو لبروي إيشي متكبر كان أخو ما نقول في زلة في زلة كان أو أخوار دناخو في زلة كان بابلين تيا كان في زلة كان با راكشان وخوار دناخو في زلكان وثمان شيء وثمان في زلكان في زلكان براكشان وخواردنا أخوان هل بقول حديث الصحيحات وكعلم إن شاء الله فرمي صحيحة إن شاء الله صحيحة أفرمي من أكل كما يأكل العبد وكو عبد كان خواردنا أخوان عبد شون خواردنا أخوان بهلاجان وبوينية سيدك يخاونك يبوهي وراكشان بخوا بلهم عبدنا أو يدانش يبخوا فرمي أكو عبد كان خواردنا أخوان أو إيش تواضعي في غمر عليه الصلاة والسلام أكل كما يأكل العبد وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا رسول إخوان بني عليه الصلاة والسلام دان يشتبه مقعيا يأكل تمرا خليكوا خرماء أخوار أم حديثة للشمائل ترمذيها توا ترمذي أفرمي باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم لين أم حديثين لآخر حديث أو باب كان لبنا أفرمي رحمتي خوي لبي ترمذي رحمتي خوي لبي لبنا أفرمي وهو مقع من الجوع أفرمي بيغمري خوي صلاة والسلام خوي لسربي بشوي إقاع دان يشتبو لبرسيتية لمسندي أحمد أتوا أفرميتي أفرمي هاني خورماني نبو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسربي الله بي ودم أنس أفرمي خزمت كاريبو الله يوتي بينا الله يقو شرم أهينا وسبتم أهينا وشدم أهينا تيما كردو داباش يكرد وسر هجارانا داباش يكرد تا أول ما وخوي بيخوا الله أوسا دانش لسي كرد خواردني الله تماشا أكم لسي كردنك إلا خواردنك يسيرم كرد تماشا أكم خواردني كسي كزور برسي بيت زيقي بطال بيت بو نوعا اخوارد سبارد بو اقعاتيه يا مقعيتيه المقعي سيري شرح كان يم حديث انكر نزي كي بينش قول لسر شرحي المقعي هاتوا او قولي صحيحه والله اعلم بريتيه لو كسيكوا اليتين نابت الزوي باشي خوي لسر ارزدانا بي قاشكاني برس كرد بيتوا وشاني دابت اشتيكوا وشاني دابت اشتكوا نزيق لو كسي لو دواء دانشتوا او كسي قال لو دواء دانشتوا بونو عدد دانشنا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيه من النبي بو بونو عدد دانشتوا صلى الله عليه وسلم خويا لسربي بلا مدير انه يفرمي شي معناه قال نزيق لو معناه هل معناه يعني هو الذي يلصق اليتيه بالارض وينصب ساقيه اليتكي انا تعرف اليتا بريتي لا بابلين راني إنسان وسمت إنسان ولا كردي نظام تبيلان ولا من الدعاء ولا باشي إنسان هو باشي إنسان باشي إنسان إنسان داني شيء لك كوي داني جو بيوتي أليتين نبي هي بكردي كلوك كل أم كلوك كل سمت سمت سمت بارك الله فيك سمت إنسان بلام شيء أو شوني كلا سري دانشي أو بريتلا أليتين أفرمي هو الذي يلصق أليتيه أليتين أويك لسري دانشي أو بيودري أليتين هو الذي يلصق بيودري سمت بيودري سمت بارك الله كلوك بيودري كلوك نك سمت بيودري كلوك أما كاميرا أما كلكيا أما كلكيا أما كلوكا سمت كلوكا ويكو على كل هو الذي يلصق البلام من بزان الله أعلم سمت قورتر سمت منطقي دواء إنسان زياتر أقريتوا أما اليبري تلو شوني لسري دانشي وهي يوانيه بيست سيري اگر شي به سري فرهنگي زماني كردي بكري حقيقه بس من بزانم سمد ناوچه فراوان تر اگريتو وكو اليتين الله اعلم اما كلوك بلي وازانم كلوك بي من قمال اليتين كلوك بي والله اعلم افرمي المقعي هو الذي يلصق اليتيه بالارض وينصب ساقيه بريتيلو كسيك اليتين بنات ارز وقاتش كان شي نصب كان يعني رفعك افرمي أم بابك وتأيبي هنا تتسر باب استحباب الأكل بثلاثة أصابع سنة إنسان كاتي خواردن أخوا بس كاتي خواردن أخوا بس بنجب أخوا أميك واستحباب لعق الأصابع والسنة إنسان بنجكاني بليسيته أمدو وكراهة مسحها قبل لعقها أمسي وكراهتها دست بصري دست بشوي بيشوي بليسيته شوار واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه أكلها والسنة قابكت باليسيتوا أما شوارما بينجم وأخذ اللقمة التي تسقط منه أكلها أو لقميك لدستك به أو باروي لدستك به لقات للدوريك أكوي هل يقريتو بيش هل يقريتو بيخوي ششم وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما ودرست بصري ودرست سيك ليروتي وجواز ولو بيوت ولو قال استحباب لكان أحسن شكا حديثك أمرك وأمرك يجب استحباب إن شاء الله وسنة شبكي وسنة دواي أويك مسح كرت أوسا دواي أوي بابلين دست ليساوا وجواز مسحها بعد اللعق وات دروستا دست بشوري يا دست بصري دواي أوي بيليسيتو أما بس خي ليرا وجواز مسحها يعني وجواز مسح اليد بعد اللعق دواي ليسانوي دروستا إنسان دست بشوري ويوت ما بيوتا سنة جوانترو اليق تربوك باسيكين خويا البيت تبارك وتعالى بمسأل أم خالاني كباسكر أفرمي لسانوي دست بوشي سنة دست بليسيتو بس يكم بإذن خواي قولوا بس يشان خالة يكم بلام خالة قولك بريتي لبو بركت خواردن بركتي تيايا نازاني أو لوشي أو خواردني بقي بنجكتا ويا بركتك اللي بي بويا مأموري بوي كبنجد بليسيتو أفرمي عن ابن عباس ليركم الله حديثه هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما أغير كسيك تان خواردني كي خوارد فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها باوكو دسكاني باك نكاتوا مسح يعني باكي نكاتوا يعني بخاولي نيسري يعني بشتيا نيسري يعني نيشوري بالصابون وإلى آخره فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها تأي لسيتوا أو يلعقها يا بوي اليسريتوا بتي نسى شرح أم حديثة ظاهرا مشكلة أم حديثة شنك مسألة اليسان ويبنج أم ديارة بلا معقولة بنجد بو باليسريتوا بوي هنيك عقلا بالكينك وتيان أما حديثي في أغمالي عليه الصلاة والسلام أما الزيادة كشي حديثة متفق عليه إيش بلا إن شاء الله يسرني يكينو بإذن يغام بزم حديثة شيئا أما ما بس بي لبيني دو محبوبة جنو ميردك أما كان قيزنا كان ها أما اللي بيني مكسي كشرونا ده هالبوي اللي هم حديث كان رسول الله سيد يكي تنها لي يقدو شون يا كباسي أو يلعق هاي كردوا أو يلعق هاي كردوا بو وكأنه حالتك كم رودا بو كم رودا كم باسيات ولا حديث كان لبيني جنو ميردي يا منال هي دمنا على كي اخوه هي دنا ودمنا على كي اخوه جاي بنجي بليسيت والله ما شقي زكاته هيا كوتشكا كي من على كي بو كوتشكا بو كوتشكا بو او ناي خوري قي زيدت ولي وانيا هاش سوري بيعتي هادي هي ناو دمي اخوه بني اشتكي دمنا على كي اخوه قي زنايته بس بوي ام اسلاميش بو همو تشينو تو جهاد اسلام بس بو توي عمليات وقيز لمشتكيته اسلام بو مخلقات وبلا كان زور شتي زور خلق وازاني يك تفسيري بوكا وازاني دينه بس بو هات ولا قال طبيعتي خوي تفسيرك كاكا ودينه بس بتونات ودينه بو هو علامات خلقي قيزناكاتو اي كوي حرام نا طبيا نا شرعيا هيج مانعكني بو يبوتي مانع بكري بو اسلام رقيدا بو بلى طبعا افرمي فلا يمسح اصابعه حتى يلعقها ايه انسان بشن بنجي خواردن اخوا بابكوتي بشن بنجي عنواني بابكي سي بنجا اما سي بنجا وكام يعني اخوي وبينش اوها دسي بداغري يا تنها بمسيانا يا تنها بمسيانا بمشوا على بابلين يا بمسيانا ابسيانا اخوي الوسطى السبابه الإبهام بمسي أنا أجر هات وخوار نكش بس يبنجني أكره كوب برنج دروس تبين جيبه بكاربين أما نيكرا أما أكره سيان زيادة بكار ناهيني سيان زيادة بكار ناهيني بيجو بيش مسألة كام يعني كم جاء لي سيتو بيش مسألة وي بوشي إسلام لي سانه ويدانه يا كم بنوزن لا إخوتان بيوس من بمهيل شكا بوي بزان الاسلام هيش تشكي وتابتي ام موضوعاني ام موضوعاني بيوسكا لسيد الراوسان بكري بوي مسلمان بزان دينك شن جوان وشن باقه يا كم بوي بو شيطان نهي عليته خواردني قلت له قيب بنجي او نيخو الشيطان يخوا لوكو حديثك باسك ان شاء الله تعالى دو تقدير نعمتي خوايتي هاي هر بوي اشتي خواردني كشمال ليبك بهالي جرينو تقدير نعمته نال هيج نعمتك لي برو حتى اوي قي بانجش وقدر نعمتي اخواك تبارك وتعالى هل بويا لخواردنا او انداك يتناوي خود بخوي زيات الناك يتناوي عجيب من بيتك كسيك ام بعيبان زاني ابو اسلام بس باسي اول باكا لسي شن مثقفا او انداك انا وقافك وهم شيء يقول هيك نايل نوا يا مجاري ياباني قال بلا من بنجمع خزه بردسي ويكوبي نان من خوارد او هاد دوري كي هلقرت باور كان يك برنجي تاني يشلو هل هم يخوارت اما طبعا حديثي لسلا اما بكين احسي عشائر اخوي جيناو دوري كان يشلو يا بانيا ديتا تشن مثقفة سبحان الله يعني جاء دوام تقديري نعمتي تايا قدري يوم نعمتا اقري همو يا اخويت سي لواني بركت بو خوار نوبي كتونا اخوي لو كل وكت لو كل وكت بركت بو خوار نوبي يا كم متمان بو شيطان جيناه يلي دو متمان شي دو متمان تقديري نعمتك لي قدري نعمتي اخوانك لي سيام وتمان شي تي داي بركتي تي داي لو تي بركت لو خوارنا بي درسي بيشو خوين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي شي فرمي البركه تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتي بركه دا بزيت سر خواردن بو نازاني بركتك دا بزيت كم لاي خواردنك بو هر هم يا خوي شوار غزايك اي خوي هيك تيكا خواردن یک پارو خواردن لو چه فتره زور بد با چند ساعت ابيتا غذا و ابيتا شحن تکا بنزینا باي اي خوي غذايا بود هر وها يارمتي دا بود طاعت و عبادت اخواي قوله تبارك و تعالى رسول اخواي صلى الله عليه وسلم جوارا بود بس چوار ساعت بخور ما یک روشتو تر ريو تو اوي بن دوريكا اليستو پنجا کند اليستو لخور ما يزياتركا اي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخور ما نان وانا جرب بس خور ما بو خور دنيا نبو بيخو خور ما كان لارزك بيني ولا انقرتو خور دنيا نيان بو كواتا ام هو كارانا هي لو الشرع علي بنجكت بلي سو على الدوله كتب بلي سو كباسك ان شاء الله تعالى افرمي حتى يلعقها باشا ودمان كامنية كم جرد اللي يسيته لما يعني إجنات ولو بار واني آثارات ولو بار واني حديث بمرفوع إجدب يا مرخوات وعيسى الله عليه وسلم بلام سنة ذكاني قصيلة بارو كلام. ألين يا كم جار أما أليسيتو؟ بوشي أما أليسيتو يا كم جار؟ ألين شو كأمان جورترا وزيادة مباشرة خوارنا كأك. ويا أمان يا كم جار أليسيتو؟ إن جاء أمان إن جاء إبهامك. شكرا لك. شو كأمان كم تر مباشرة؟ والله أعلم. بلام هجنات ولا بارو استهر كم يا كم جار أليسيتو اعتيادية. أما قال بفتح خوارد. أجر وكوش خوارد خو أو ساب كان جلي سنة ودني أمنته كوش كات كوش كات يجي بيو نعالي كوش كات أخوي. أوي بيو بي أخوي بس مدوب. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع على بيغمر إخوان بيني صلاة والسلام إخوائي لسربي بسي بنج خواردني أخوارد بسي بنج خواردني أخوارد فإذا فرغ لعيقها كتوبوا لخواردنا كي أي ليسايوا برسياري بو بسيان بو بنج نبو أي بو سيان بو بو يك بنج نبو بو دوان نبو بابين سر دوان يا بنجيبي ايشي كسي كا قيز بك علاشتي ها كسي بدو بنجي خا قيسك عمل يا كسي قدر نعمد ناقري قدر نعمد ناقري وبنجه دوان يا اخو سي جواني اسلامي وكان سبحان الله وبينجي جناي خوي بو كسي نوسن شليس هل باتشي هل باكر زور خور فرا خور وبينج بنجي اخو هل وها لروي صحي وباشنيه وبينج بنجي اخوي غورابي غورتي كي غورا ها خراوة كردواري سيئة من تيكي قولة بو دم تدري تيكي قولة دم تدري بو يلبر أول إسلام بينج بنجيدان سي بنجيدان و بينجيدان ناوة وهلوها آزاري بو معيداه إنسان تيكي قولة بنا بو يتماشاكي إسلام هاني داوين بو سي بنج بو دينكتان بزن جوان جوان اشتكانت دينتان همي أسبابي خويه وأسبابي مقنع وجوان وعقلاني ومنطقيش هي أفرمي فإذا فرغ لعيقها ديل سايوها أفرمي وعنه هلا كعب كوري مالك هلا جابر وأفرمي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماني كرب ويكا بنجكان بليس يندرنا وأصابع ليرا عهدية يعني أو بنجاني كبي أخوري نجهم بنجكان والصحفة هل وهذا دوريش بليس بليس توا وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة إيوه نازن بركتها لا كوي خوارنا كتانا إيوه نازن بركتها لا كوي خوارنا كتانا هل بوي فرمانا بيكرا وشتيك كود لخواردنا من هل يقرينا هل بوين هو دعاء أم حديث رك أو حديثين إلى سرو يشتكوا الأخوارد هلا قريتوا أفرمي وعنه يعني هل جابر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فرمي أجرهات لقمة دسي بارو دسي كسيك تان كود بهلا قريتوا فليؤمط ما كان بها من أذن بهل أزاري كي بيو بي باتشي بكا بلايدات أذن يعني شيء يعني وشتك قزي لك أو كخولك شتك بيو الكابي ألي با ليدا باشان شيء فرمي فرمي وليأكلها باشان بابي إخوة ولا يدعها للشيطان با ولي نكاب الشيطان به الله تو الشيطان إخوة أجرؤني إخوة شيطان إخوة بيا ليروبتن رونو بأوفاء إذا نك باس ما أنكر تيدايا ولا يمسح يده بالمنديل وبادسي شيء با خاولي نصر منديله بالجسرين منديله وسرد معروف هو منديل كرينيس خوا خاولي أوش تانا دست صر يعني وبعد السي بدأ صر نصر حتى يلعق أصابعه تائل يسيتوا فإنه لا يدري في أي طعامه البركة نازن البركة ذلك كوي خواردنك يأو رواه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل لو جابر فرمي إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه الشيطان آمادي همو كاربارك إنسان بد همو كاربارك الشيطان آمادي بي لم درسي شبري والله إنسان شيطان همشها لقليه إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم شو كان لقل صفية لمزجود وأشوى دروا شو تاريكة دو صحابة بينيان قشت بردم درجة كي لا مالي أم سلمة درجة كي مزجود قشت لا درجة كي مزجود دو صحابي أنصار اللي يوتي بربون بينيان رسول الله شو يكوا هالقل جنيك باين دايكا رسول الله فرمي على رسليكما إنها صفية بنت حيي لسرخوتان وصفيك شي حيي يعني أصلا سبحان الله يعني سبحان الله قابل شرب ماني قنبو توبرين فرمي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فرمي الشيطان وكو خوين بناو جياني إنسانا ديتو دروا ترسام ترسام اشتبخات الضلطانو يان ترسام شرك بخات الضلطانو شرك بخات الضلطانو كواتا الشيطان لقل إنسان آيا بناو خوين ديتو دروا وكو شون بابلين وكو شون خوين لجياني إنسانا ديتو دروا أما الشيطان تواني بناك لا شيء إنسانا بهلكو أرشون وسوس دروس كدروسيك حتى يحضوره عند طعامه. أفرميت أنا نك لكاتي خواردني شيء شيطان أمادا به. فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها على باروي كسيكتان كود بهالي قريتوا فليمط ما كان بها من أذن هل أزارك بيه وبهالي بقري ثم ليأكلها باشن باب إخوة ولا يدعها للشيطان باب الشيطان هي لتو. فإذا فرغ فليلعق أصابعه كليبو يوا أو سابا بنجكاني بليسيتو فإنه لا يدري في أي طعامه البركة نازاني البركة ذلك في إخوارتنا كي أعمش درسي كتاب برا كان مسلمان برزقان أوش بريتي لو يزورك لمسلمان نبيني شيش تخانا بردسي من الله كان يعني خويا يعني. يك دوري قوري برنج يقع في قوري برنج نيو يا خوي نيو يا الله يتوي خات النوت انك يزبار هو والله يما يسرعف وجائزني او ندبك انا وقع بكت بيت اخري بردم من الله كان يشد اوني بي انا اخري يكف جير بك نايب يا خوار دينك كف جير بك نايب يا قدري نعمتي خواب زان سفره كانت كاتي هلي يقول الاخواب ترسن او هم برنج برد مدن او هم اتش اشته زياده بو قدري نعمتنا قرتنا برا كان بو وبيري نداريك اخوتان بيري اوتان بكنتان بو ك شكرت أنا بقول شاهي يا إخوان وقدري نعمتك كان إخوانا أقلن يسا تبارك وتعالى. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث بيغمر صلى الله عليه وسلم إخوار سبي إخوار دنيكي بخوار دايا هرسي بنجكي دليسائر وقال فرمي إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فهلو لدى سيكاسيكتان كود باهل قريتاوا وليمط عنها الأذى باب بيسيك آزاريك شتيك قيزي لأكله لدور بريها بو با لخوي تشيبكا با لخوي دوري با لخوي دوري بخاتوا با لخوي دوري دوري بخاتوا. بل يدوري بخاتوا وليمط عنها الأذى وليأكلها باشاً باب إخوة ولا يدعها للشيطان باب الشيطان نهي لتوى. وأمرنا أن نسلت القصعة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة وفرمان جي بيكر دبين كالدوري باك كينوا هاتي تيدا يهموي بليسي نوا وهموي ليب كينوا بيخوين شكا فرموي إيو نازن بركة لكي تشتكتانا. آخر حديث أن باب أفريو عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابراً رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا ذلك الطعام إلا قليلا. الله يتم أي جابر فرسيارك ما هي السبارد با دزمش قرتن لشتيك آقر بلي كوتبي يسا تششتي خالق بشي أكري هل با آقر أكري برنجا دماتو بامية بفاسولي نوكا شيشتي خلق امرو باقر اكري كم يكي باقر ناكري كم يكي شيشتي خلق باقر نيا وكو الظلاته وكو اوشتانا يعني بيكان اقر شي بجوكو تشيش نايخون وكو بيخوير لياتو ادمي بياتو بيخور الي چونك بوچي جوايو تالي بروي حديث هيا فرمانا كابا دزنوش قرتن لوشتي كا اقر بريا كوي امش برسيارة كابا زاني چي او موضوعة وهو قولي صحيحة نسخ بوتاوا دازيوش بقري لهرشتك آقير بريب كوي سبالت بقوشتي وشتريج محل خلافي آية قوشتي وشتر دازيوش أشكيني يا ناشكيني ودازيوش يبيوز يا بيوزني على كل أفريوتم أي جابر سبالت بموضوع برسيار مي فرمي لا نخير دازيوش ناقري هرشتك آقير بريب كوي دازيوش بقري نخير وانيا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام الا قليلا اما لسردين بيغ مريم صلى الله عليه وسلم او خوارد ما نصل دزنيه كوت كاغري بيوز بي الا بكمين به. فاذا نحن وجدناه دسما بكوتايا لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا كواتا أما دليل الثرشي دليل سرويك كم جار أو حالة الرداء وخواردن ينهبوا بيه طبعا مش لها مستردم يكنا لقناغ لك وقناغ كان أنا ينبوا بل أم دواي هيا ينبوا دواي لقناغ لقناغ كان هيا ينبوا بويا فلن ثم نصلي ولا نتوضع تزنيج نان من أخواردو و بشتيك باك ما نكردو و نيوشك ما نكردو تزنيج ما نيقر سواعد جمع ساعدة ساعد بريتيا لا اللي رأني شكان بو لا لا أني شكان بو لا بعمل بيرد ساعد أما بكردي باسكي بيلا مانيا باسك مانيا باسك باب تكثير الأيدي على الطعام بشكل باري ويكا خواردن دسي زور لسر بي خلق زور لي بخوان بجماعات لي بخوري مساكل لوية تكثير اليد على الطعام خلق زور بجداري فان لخواردن بيك وخواردن بخوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة متفق عليه الله فرمي خواردني دوان بشي سيانكا وخواردني سيان بشي شواركا أمش بريتيا لوي وكو أهل علم فرمون أويتيا دايا كسنة خواردن بجماعي بخول إنك بفردي بتاكتا درسي بيشوش تيتبير مباسي حديثيك ما كله بارو فرمي شي فرمي إنا نأكل ولا نشبع وتي أخوين وتير ناخن وتي وادي على تنيا ناخن وتي أنا والله فرمي فاجتمعوا على طعامكم فيكون نان بخوان واذكروا اسم الله ناوي خواشي لبل يبارك لكم فيه وبرك ذلك أبوته وبرك ذلك أبوته متفق عليه أفرمي وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين خواردني يكس بشي دوانك وطعام الاثنين يكفي الأربعة لردو قاتا خواردني دوكس بشي شوار كسكا وطعام الأربعة يكفي الثمانية رواه مسلم وخواردني شوار بشي هش كسكا والله ما بيكو بخوري وباسي هنش ما كل درسي بيشو بيدوارينا كما رواه مسلم تتسر باب كثير أفرمية باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهية التنفس فيه يكم كتاب باب أدب الشرب طبعا ليرة نوي رحمتي إخوائي اللي بيناوينا كتاب الطعام وثمان طعامك الطعام وشرابك وشملك طعام وشرابك وشملك قلنا أخوي أصل شيء الطعام ما يقابل الشراب بلام طعام وشراب شملك جوان تربابو كتاب الطعام وكتاب الشراب بلام الشيء الدفاعي اللي يمكن بلين ما دام طعام طعام وشراب شملك أو جوان ترى ويباب زوار كتاب زوار نقريه توا ويناوينا كتاب الطعام ولا ضمن كتاب الطعام شراب شيء هنا ويهادتي أدب الشرب أدب خواردنا شون خواردنا خوي توا شون شير خوي شون آوى خوي توا شون شير آوى أوشتانا واستحباب التنفس ثلاثا أما قالوا ما شير خواردنا قلنا ما نطعاما كان براسي شير طعام خوي شير طعامه جي طعام جاكري توا إنسان براسي شير دوم شد فرمي واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء والسنة إنسان سين هنا سبدا لكاتي أو خواردنا ولا دروي قابك لدروي قابك سين فسدي واتآن يكسيان آوكها والدمي حنا آوكا نفسدا إجا نفسنا دي باشترا أفرمي وكراهية التنفس فيه وكراهية النفس بديت نوع آوكا مسي شوالم وإدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدي أجر هاتو أوكيان دابيت بدرية دس راسي دس بيكروا سيكا دس راسي دس بيكر دس راسي دس بيكر يعني شيء يس أم جماعته تقريبا خردان يشتون بقول من لنا وراس تانو كسي كبريز بقول من زانايك بقول من كسي كأو دانشتوا لنا وراسي ما دسك من طبعا اللي رود دس بيناك لكو دس بيكري هاتشي لعالم كو دس بيكري كلو دس بيكر أو ساتشي كي وإدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدي كم مبتدي جاري عالم كم مبتدي لو دس وبي لو دس لو دست پیکر کلم دست پیکر انجا تیبو دست راس نه بلکو دست راسی مبتدی دست راسی او عالمه که یا او برایت او برایت او هکد آوادی او سادی تو بایره باشه برای کنم اما بریتیر مقصی عن أنسي طبعا بس ما قلت ما هو صحيحة لما لسيك ما مصايا كسي كتير دابو عالمي كسي بالرزي كتير دابو أيديت أو نجد سراس أفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسلم يتنفس في الشراب سيدي الظاهري حديث كبكا يتنفس في الشراب أكليب بدون معنى لحالي ببي يتنفس في الشراب يعني لكاتي او خوارد نوسي نفسي ادا معناه دوم يعني كانزل حاليب ويتنفس في الشراب ثلاثا لكاتي او خوارد نوسي نفسي دا وتناو اوكا اي ما يصير زمان العلماني بابك وثمان شي نفس نادي لنا اوكا بوي قتادة فهم هذا الحديث فيه خطا هذا اشكالك للراوي كهي كما جرتوا هل بوي نويتي بشي تفسيرك سينوي بك نفرمي يعني يتنفس خارج الاناء يا أخواني إخواني صلى الله عليه وسلم سينفسي أداء للدلو إيقابك وها مش صحيحة إن شاء الله حديثة كان جلسة الأمل كان نفس ذي للدلو إيقابك بارك الله فيكم فلهم متفقون عليه وعن ابن عباس طبعا بوشي أبو عباس يخال الله بكين قرنقة براسي بوشي سيجال نفس ذي للدلو إيقابك نفسنا لتناو قابك كم تان لمدرسة العلوم نتان خندوا أو نفسي كدريا كي بيسا أو نفس أو هواي هلا يمجي بعكا نتان خندوا بارك الله فيكم كواتكاتي أو نفس بيسا دريا كي شدنا أو كي أنا نوش لك أنا نوش لك ويا نابت ومتقدمين أهل علمي يكون بس يشتي تركا لو يكال اشتي لدمي بكويت أخوارو يا اشتي هي بكويت ناو أو كي أنا نوش لك واشتي تريشان بس كردوا بلام استئما مش من بدر الزبوع مش تزيادة جاتو تأرى وكا أو أي أو هواي ديت الدرو بيسا أو هواي هلا مشي باك أو جي جمان جي جمان نيا حديث إذا تو فرمي لابن عباس ورسول الله فرميتي لا تشرب واحدا كشرب البعير لا تشرب واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثة وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم رواه الترمذي وقال حديث حسن أفرمي رسول الله فرميت عليه الصلاة والسلام لا تشربوا واحدا يعني بيكجر أو مخون بيكجر شل مخون وكو شرب البعير وكو حشتر ولا إسلام نهما لكرا وكو آجلان كين وكو صق وكو ميمون وكو وشتير أفري لمزقود ليك شو أنا بردام نيوج مكان وكو شي وكو وشتير ليك شو أنا مين نوا وكو وشتير ليك شو أنا مين ولا مزقود أفري كاتي السجدة أبن أفري كاتي السجدة أبن وكو صق مكان دس كان حشا حزور وأني أمان بينو جيان لمانا وكوصك أماني شيكا أماني أنا تزوي فري أماني ثمن نزوي وكوصك على كل بارك الله فيكم لإسلام نهيات ولو إنسان خوي بحيوان بشبهني هرشتك حيوان بإنسان نهي لا تخوي بحيوان بشبهني وبإنسان دور كويته ولا باشا فري ولكن يشربوا مثنى وثلاثة لا ألا نوشتر كاتي آوه وألا بيك جاري أخوان نفس وشتو وستاني نيو وشتر يك جا دمي بيوانا ناي ويسيني الرسول يقول فرني وكو وشتر ما كان دمي بيوانا بيك جاني ويسين نفس ندا نا وما كان ولكن يشربوا مثنى وثلاثة دو جارو سيجار بيخو دو نفس بدا أكاتا سيجار قميكي ليبدا نفسي قميكي ليبدا نفسي قميكي ليبدا أكاتا دو نفس وكري سيجار مثنى وثلاثة وسموا إذا أنتم شربتم أقر أو تنخل بسم الله بكان واحمدوا إذا أنتم رفعتم طبعا معنى كيه إشكالين يا شو قال فرمي بسم الله بكان كأخوارتان والحمد لله بكان أقر طاوتان كد بلا مسندك يا شيتي يا بويا فرمي رواه الترمذي وقال حديث حسن وافرمي حديثك حسنة أم وافرمي بلا من سيري تحقيب الشارع مكر تلمذي سني تلمذي تحقيب الشارع عواد معروف لتحقيب الشارع تلمذي ناري حديث حسنة وطبعا اختلاف نسخ دولة بين السنين تلمذي بتابتي للجامعة كي اختلاف نسخ كان دولة بينه لو أنا فرمي هذا حديث غريب فرمي حديثك غريبة ويزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة الرهاوي طبعا ضعيفة يزيد بن سنان ضعيفة بويا ابن حجر لسروة فرمي ضعيفة لسروة فرمي سرمي ضعيفة أربويا ابن حجر لا فتحة لسان الله وقال الترمذي حديث من حسن كمان أبو هلا الترمذي وري قلت بيه شو كوز ما الترمذي وانا لا لا إنه يوري قلت بيه شو كالترمذي نالا يا بابلي لنسخة كي أو أنا وايا لو شو أنا أجر سيري بك حديثه كتير هي الترمذي فرمي حديث من حسن والله لم قمان أبن شاوي كوت بيت السر أبو لي بيته أما شاوي كوت السر وحديث اللي بيته حديثه مش تبغى يزوره دنا علماء جرى مش كان انتقالك جرى ذهنيا جرى بيري أنا رابع شويني كتير بس إيش تقدر لكن حاشتي وازور هلا تبدي الأسنان دي رسمة نخوينه ما نشتي ومن زور بالشاوي كبير لو أنا والله لم تصوره كم يان اختلاف النسخة يا اختلاف النسخة غير تحقيق بشاري سيري تحقيق أحمد شاكر مكر لسوني الترمذي أما أشتى تحقيق شاكر هل ما أشتى أفرمي حديث غريب ويزيد بن سنان هذا أبو فروة الرهاوي وتشمن ضعيفة معلومة ورونا ويلقي بن سن بركانة بن سن ضعيف ضعفه الألباني وضعفه ابن حجر والألباني وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء متفق عليه رسول الله نهي كرد وكتشيب كي نفس بيتناو قابة ناو برداخك كألي يخوي نفسي تيابدي أفرمي يعني يتنفس في نفس الإناء نفس بديت شيء خدي قابك نفس بديت ناو قابك أما دروي قابك نفس بدي اعتيادي هيك تدانية وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء طبعا النووي أو نرون كرنوبة أدا شو كي التضارب دروس تكلا قال هني حديث ترى قال كي التضارب قال رفع كان هي عليه ويوا عليه حديث ما قبل آخر أن باب فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء شيب يعني خلط بماء تيكلي أو كراب شيرك تيكلي أو كراب ما يس ما زناسين مشاكي دو كوتشكي ليه أخوي يترى يتأه أهو تيكلي شيرك أهو تيكلاو ما سك أهو تيكلا جاي تربوتي ين كردوا يا لبرو الزور بخلك الزور اللي بخوا أوسع مزم حديثك يا لبرو بركات بركتي في تيبك الزور بخلك الزور اللي بخوا يا بو السر بنو بو جارو بو شيريش قرم بو أهو تيكلو بو يسر بيتوا خوزان لبر سر بنو أهو تيكلو فشرب منه فشرب منه رسول الله شيء لك إخوان وعن يمينه غلام لدى سراسي ومن الله أبو من الله كي بأسك إن شاء الله تعالى وعن يساره أشياخ والله من لدى سشبيك ومن بياء يبرز محترم فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء إذن ذي بدما أبيا وبرز قوله ودم سبيانا قاله فقال الغلام لا والله نو الله رجع نادم لا أؤثر أو لا أؤثر لا أؤثر بنصيبي منك أحدا نبخواش شو عندما كيتوا بهجنا قورم نبخواش شو عندما كيتوا بكز نادا خمي خم نهيدا مكس فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه في يوم الإخواش صلاة وسلام إخوة الله سبحانه وتعالى أحسنت راس تواي أفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قشيب الماء وعن يمينه أعرابي أما حديثة كتير جواز له حديثة وعلم خلاف يعني أمدو حديثة آية يك حادثة دو رواية يا دو حادثة جوازة يا دو حادثة جوازة دو قول بيني لأقوال علماء والله أعلم أفرمي وعن يمينه أعرابي بلام ظاهر حديثك كثير يبكي بدرك دور داوي جوازة شو هيك كان عربية أبو بكر أو كيتريان أما كغلام ابن عباس باس يعني إن شاء الله أو كيتريان أشياء خنايا ناتوا ويا الله لهم أغلب الظن وثاني دور وداوي جهاز من أفرمي وعن يمينه أعرابي لدى سراسي بيا هيك أعرابي أبو وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه لدى سجبي أبو بكر صديق أبو فشرب رسول الله شيرك إخوار ثم أعطى الأعرابية باشن لا أعرابيك وقال الأيمن فالأيمن فرمي دسراس دسراس متفق عليه لم روايتنا هاتوا بوشي فرميتي دسراس دسراس لروايتها قالت والله عمر وتويتي أبو بكر أبو بكر يعني يا رسول الله بيد أبو بكر أبا بكر يعطي أبا بكر بيد أبا بكر رسول الله هاش طبعا بوتي جوايبت وخطابية فرمي عادة الجاهلية دوا بوا فرمي عادة الجاهلية دوا بوا اشتكي خوارد بي داويانة دسراسي خويان عمريش قال يا رسول الله أبو بكر يعني أبو بكر هل دس شبت بيد أبو بكر رسول الله خواجة فرميت دس الراس يعني أوجت عادتك لإسلام مستقرة ولا برشت جاهل ناي قورين أو جوتاني دس الراس أخلت بيشي دس شبه وأقر قولة رجل دس شبه به أقر قولة رجل دس شبه به أمش بلقي لسروي التيمن مقدم على الأكبرية دس الراس كردن لا بيشتري لا قوري كردن أمش محلي خلافة باسم كل خدمة أنا ما نبو وثمان بقول إنه بيشتنا وبيشتم زقوته دس الراس خيته بيشوا يا ثمان قوري خيته بيشوا يختلف العلماء وقول معروف ومشهور وثاني دس الراس وهن يق آثار فعل سلفية دس شب قوري أنا خصوصا بيشوا وحديث كان زيادة لا سر دس شبني دس الراس دس الراس يا بابلين بنا قولن يا دس الراس دس الراس الله ماني حديثي شيء وكل بخاريات وقورية قورا خيت بيشو وكو حديثي الكبرى لما صليت قصاصة كاكباس ما قال هلم كتيبة وتي قورا قورا باب خورية بيشو قاتي قصي كذ بلا مليرا مسألة كي جاوازة مسألة قصة كردن وقصة كردن حقيبة دس الراس ودس شبنية قصة كردن بيك قورا بيك عقلي قورا ترى عقلي زيادة ويهرشتي أميتيا بيه أو بيشو خي أما تشونا جورا ورتي بوني بابي الريزة هرشي بابي الرز بيوكو نوية فرمي عادتي الشرعي عادتك عامة لم شرعة ده سراز خلت بيشو بابي التكري بيو الله أعلم ده سراز خلت بيشو لا عام مكان أما لمسلي شون جورة ويك أوانا وكوتون مهم خلافكتي يا والدة وقلب زيادة الماء إلى بو ده سراز تاوكو قولا والعلم عند الله تبارك وتعالى فرمي الأيمن فالأيمن قوله شيبة يعني خلط وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه خوارد نوي كان بوهينا نالا تشيبوا خوارد نوي كان بوهينا لي خوارد وعن يمينه غلام دس الراس من نالا كبو وعن يساره أشياخ لدس الشبشي كوم ولا دم سبي وقوري قريش يا بابلين دم سبيه فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء إذن دي سي رسول الله سي أمبيا وقوربكن پیغمبری خواهد داد از نکاله مناره از دادی بیده من دست راس کم چون که خالق دست چپ کم چون که کاملا پیاوی سپیو ریسپیو جبریتی آیا اشیا خزم عشیخا فقال الغلام لا والله لا والله لا اوثر بنصيب منك احدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي في نبا خواش شون دمي تو بكز نادم شون بشخيخ ومدم اوان شون دمك تم دري بالا شون دمك تو بخو الله رسول الله شداينا نيدا بيه عيني دافيا وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما لأم داري ليلة بريت اللي عم طلعي كوري عباس رضا إخوائي لي بأتا إرباج بي إن شاء الله تعالى وملشتين لسر آداب شراب إن شاء الله باس يقين للدرس كان ترى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.